أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال يا Yeah.

فخجت غير فمكت غير بعيد فمكت غير بعيد فمكت غير لأعذبن

ويعلم ما تخفون وما تعلنون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا ويعلم ما تخفون وما تعلنون إنه

إِنَّ